الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. إن شاء الله تعالى نلتف اليوم مع قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله تعالى: ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قبل البدء إن شاء الله أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ عبد الرحمن. أهلا الشيخ عبد الرحمن. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. الشيخ محمد، شرفت برنامج رواية ورشة. الله يبارك فيك، جزاك الله. الله يكرمك، جزاكم مثل. طبعا احنا كنا انتهينا من الحلقة الماضية بطرح أسئلة، وكان المراد من هذه الأسئلة هو قضية الاستذكار لأصول الرواية وتنشيط الذاكرة، وان احنا نذاكر ان شاء الله أصول هذه الرواية. وقلنا بإذن الله تعالى ان احنا هنبدأ حلقة اليوم بحل الأسئلة عشان بإذن الله تعالى نشوف إجابتنا صحيحة أم لا. طيب نتابع مع بعض الحل. أولا السؤال الأول كان يقول: قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الآية السابقة أجب عما يلي: آمنا مد، ها بدل، مد بدل، ونوعه محقق، ونوعه محقق، ومقداره ها 2 و4 و6 حركات، خلاص تثليث البدل. 2 الاخر، مد بدل، ونوعه مغير بالنقل، ومقداره ايضا 2 و4 و6 حركات. تمام. الاخر حال البدء بهمزه الوصل، الاخر حال البدء بهمزه الوصل يجوز ثلاثة البدل، يجوز ثلاثة البدل، بينما حال البدء باللام يجوز القصر فقط، ليس لنا إلا القصر فقط. الآخر الآخر الآخر، هذا عند البدء بهمز الوسط، أما عند البدء باللام مباشرة فليس لنا إلا القصر فقط كما أوضحنا سابقا في شرح باب النقل الآخر. طيب بمؤمنين، حكم الهمزة الساكنة الإبدال، حكم الهمزة الساكنة الإبدال، وتبدل واو، وتبدل واو لأنها مسبوقة بضم. هكذا بمؤمنين، بمؤمنين، هكذا. وصل الكلام؟ يبقى ديت كانت قضية السؤال الأول. طيب كانت قضية أيضا: املأ الفراغات الآتية بما يناسبها. آمنا والآخر، آمنا والآخر، قلنا رقم واحد القصر في آمنا عليه في الآخر، القصر مع النقل، قصر مع النقل، الآخر قصر مع النقل. طيب توسط آمنا عليه في الآخر، توسط مع النقل. أيضا آمنا بالإشباع عليه في الآخر، الإشباع مع النقل، الإشباع مع النقل، يبقى آمنا بالقصر عليه قصر مع نقل في الآخر. التوسط في آمنا عليه توسط مع النقل في الآخر. إشباع آمنا عليه إشباع مع النقل في رب الآخر. طيب السؤال الثاني: قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. الآية، الآية 29 من سورة البقرة. من الآية السابقة أجب عما يلي: استوى مد منفصل، مقداره الإشباع. تمام، مقداره الإشباع أو 6 حركات. السماء مد متصل، مقداره 6 حركات. الله يفتح عليكم يا شباب. شيء مد لين مهموز، مد لين مهموز، مقداره التوسط والإشباع أو 4 و6 حركات يا شباب. استوى فسواهن، فيهما الفتح والتقليل فيهما الفتح والتقليل. دوت كانت أسئلة الحلقة السابقة, دي كانت أسئلة الحلقة السابقة الإجابات عليها. أرجو أن احنا نكون تنبهنا لهذا. طب ندخل بقى سريعا لمراجعة اليوم عشان عايزين بقى نسمع التلاوة, مراجعة سورة البقرة من الآية 30 إلى الآية 48. وعارف أن إخواننا وأخواتنا عايزيني وأنا بشرح على تأودة بهدوء شديد عشان اللي بيدونوا من خلفي. أولا القواعد, أولا القواعد. عندنا قاعدة هامة جدا ألا وهي قاعدة صلة ميم الجمع, قاعدة صلة ميم الجمع. لخصنا القاعدة دي بشيء مختصر, بشيء مختصر بنقول لما يكون عندي ميم جمع آخر الكلمة الأولى, ميم جمع في آخر الكلمة الأولى. طب هلاقي سائل يقول لي يا شيخ طب أنا أعرف إزاي ميم الجمع؟ أولا ميم الجمع بتكون زائدة عن بنية الكلمة, يعني لكم, لما شيل الميم دي تبقى لك, فتحول اللفظ من جمع إلى مفرد. يبقى دي كده أول حاجة, ميم الجمع زائدة. الأمر الآخر علامة بقى, في ناس بتحب تبص في المصحف وتشاهد علامات في المصحف كده يشيروا أن يعرفوا دي ميم جمع. نعرفها إزاي؟ قالوا أن ميم الجمع مسبوقة بكاف أو بتاء أو بهاء. ميم الجمع بيكون قبلها إيه؟ كاف أو تاء أو هاء. لكم أهي الميم قبلها كاف, أنتم الميم قبلها تاء, عليهم الميم قبلها هاء. إذن ميم الجمع بتبقى في آخر الكلمة وتكون مسبوقة بكاف أو بتاء أو بهاء. طيب إذا أتى بعدها, إذا أتى بعدها همزة قطع, الهمزة بتاعتنا همزة قطع في أول الكلمة التالية, يبقى أنا عندي ميم, ميم جمع, ميم بتدل على الجمع, بعدها همزة, بعدها إيه؟ همزة. الحكم إيه هنا؟ ما هو الحكم؟ هيكون الحكم صلة الميم, هيكون الحكم إيه؟ صلة الميم. طب يعني إيه صلة الميم يا شيخ؟ هلاقي واحد يقول لي يعني إيه صلة الميم؟ أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. صلة الميم يعني توصل بواو, تقولها واو, مو مو, سمعين صوتي؟ مو. عشان كده كاتب تحت صلة الميم توصل بواو لفظية, توصل بإيه؟ بواو لفظية. قد إيه يا شيخ؟ بمقدار قد إيه؟ ست حركات, بمقدار ست حركات. طب يا شيخ إحنا مش فاهمين, إحنا عايزين مثال. المثال عندي في الآية رقم 33, الآيات اللي هناخدها النهاردة, الآية بتاعت لكم إني, لكم إني. شوفوا الميم قبلها إيه؟ كاف, يبقى دي ميم جمع. طب الميم وراها إيه؟ همزة. يبقى ورشة هيعمل فيها إيه؟ هيعملها واو ست حركات هكذا, لكم إني هكذا, لكم إني هكذا. يبقى دي كانت القاعدة الأولى في صلة الميم. ناخد القاعدة الثانية تختص بتغليظ اللام, القاعدة الثانية تختص بتغليظ اللام. في تغليظ اللام هيكون رقم ألف اللام المتوسطة, لأن خلي بالكم إن الحلقة القادمة إن شاء الله هتبقى اللام المتطرفة, هتكلم عن اللام المتطرفة لورش. النهاردة هتكلم عن اللام المتوسطة اللي في وسط الكلمة. الكلام واضح, اللام المتوسطة في وسط الكلمة. اللام المتوسطة بقول لما يكون عندي لام مفتوحة, لما يكون عندي لام مفتوحة متوسطة, لما يكون عندي لام مفتوحة متوسطة, لام مفتوحة خلاص الأمر قضى التشكيل عليها فتح, ومتوسطة في وسط الكلام. إذا أتى قبلها, إذا أتى قبلها طاء أو ظاء أو صاد, طاء أو ظاء أو صاد, الثلاثة دول مفتوحين, مفتوحة أو ساكنة, أهو لام مفتوحة متوسطة خلاص. إذا أتى قبلها طاء ظاء صاد مفتوحة, الحروف الثلاثة دول يا إما مفتوحة, الثلاث حروف دي مفتوحين أو سواكن, ما حكم اللام حينئذ؟ التغليظ قولا واحدا, التغليظ قولا واحدا. ناخد الآية رقم 3, هتلاقوني دايما بسترجع على الآيات اللي فاتت اللي كنا بنراجعها. ويقيمون الصلاة, الصلاة لام مفتوحة صح؟ طب وقبلها صاد إيه؟ مفتوحة. الصلاة لا لا, سامعين صوت اللام معايا؟ لا. الصلاة الصلاة لام مغلظة. طيب يبقى إذن لما نيجي أقول ويقيمون الصلاة وأسألكم لكم ما حكم اللام, تقولوا لي مغلظة قولا واحدة, التغليظ قولا واحدة. طب لما أسأل سائل يقول لي وما السبب, ما في ناس بتحب تفهم وما السبب، تقولوا لي لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد إيه مفتوحة، لأن اللام مفتوحة ومسبوقة بصاد مفتوحة، ده هذا هو بيان السبب. طيب نروح بسرعة إلى تذكر معي شوية فوائد كده سريعة قبل القراية. عندنا في الصفحة اليوم إن شاء الله هيقابلني هؤلاء إن كنتم، هيقابلني هؤلاء إن كنتم في الآية رقم 31. الهمزة الثانية، أنا عايز أقول قاعدة مهمة جدا لورش. ورش لما بيلتقي همزتين، لما بتلتقي همزتين ورش ما يحققش الهمزة الثانية أبدا، ورش لا يحقق الهمزة الثانية. يبقى لما بتلتقي همزتين عند ورش، ورش ما يحققش التانية، مش زي حفص يقول هؤلاء إن كنتم إيه إيدي، لأ لابد أن بيحصل للهمزة الثانية تغيير لورش، لابد أن يحدث للهمزة الثانية تغيير عند ورش. نتابع سويا في هؤلاء إن كنتم التغيير اللي هيطرأ للهمزة الثانية. إما التسهيل، إما تسهيل الهمزة الثانية. خلي بالكم شغلنا في الهمزتين على الأولى ولا التانية؟ على التانية، على التانية. يبقى حكم الهمزة الثانية التسهيل. طيب أو في وجه تاني الورش، نعم الإبدال ياء مادية، يمدها ياء مد بس ست حركات. اشمعنى يا شيخ ست حركات؟ ليه ما يبقوش اتنين؟ قال لك أصل خلي بالك لما تبدل الهمزة التانية يه يه مد، طب ما انت عندك يه المد دي ساكنة ووراها كمان النون ساكنة، فبقوا ملتقاء ساكنين، فعشان كده تخلص من التقاء الساكنين بالمد المشبع. أقولها تاني، أقولها تاني، بقول إن الهمزة التانية هبدلها ياء، طب ما هو الياء دي ياء مد يا شيخ، تبقى حرف مد ساكن ووراها نون كمان ساكنة، يبقى بقوا ملتقاء ساكنين، فعشان كده تخلص من التقاء الساكنين بالمد الطويل أو بالمد المشبع، عشان كده بنمد ست حركات. طيب والوجه الثالث لورش، قال لك الإبدال ياء مكسورة، هتبدل ياء إيه؟ مكسورة. طب أنا هقولها سريعا، هؤلاء إن كنتم، ده التسهيل. طب والإبدال ياء مع المد المشبع، هؤلاء إن كنتم. طيب الإبدال ياء مكسورة، هؤلاء إن كنتم، إي أبدلها ياء مكسورة. طيب نتابع سويا في الفائدة في تذكر معي. إني أعلم، إني أعلم، يقرأ ورش بفتح الياء إنية، يقرأ ورش بفتح الياء إنية أعلم، فتح ياء الإضافة، ودي في الآية 30 والآية 33، الآية 30 والآية 33، يبقى إني أعلم تقرأ إني أعلم. طيب إسرائيل، لفظ إسرائيل، أنت علمتنا يا شيخ إن إي مد البدل آ أو أو أو إي، طب ما إسراء إي إي دي بقى مش مد بدل يا شيخ، أقول لكم آه بس خلي بالكم أنها تستثنى عند ورش من التوسط والإشباع، لفظ إسرائيل يستثنى من التوسط والإشباع في البدل، حيث وقعت، لفظ كلامي واضح، إسرائيل حيث وقعت ليس فيها توسط ولا إشباع في البدل، أقول لكم تقرأ كحفص تماما، مع الفارق إن فيها مد متصل يشبع لورش، أما المتصل فحفص أربع حركات. ماشي الكلام؟ طيب عندنا كمان المقلل قولا واحدة، وأنا قلت لكم تابعوا معايا من أول حلقات المراجعة واعملوا حصر، حصر معايا للمقلل قولا واحدا في سورة البقرة والمقلل بخلف عنه في سورة البقرة. المقلل قولا واحدا في الآية 34، الكافرين، الكافرين، وأيضا النير، خلاص في الآية 39، يعني عندنا الكافرين الآية 34 والنير الآية 39. المقلل بخلف عنه، ولفظ المقلل بخلف عنه يعني في فتح وتقليل، يعني هيرتبط بالبدل، هيرتبط بالبدل. عندنا في الآية 34 لفظ أبا، وعندنا في الآية 37 لفظ فتلقى، وعندنا في الآية 38 لفظ هداي. وخلي بالكم التلاتة دول التقليل، الفتح والتقليل وصلا ووقفا، فيهم الفتح والتقليل وصلا ووقفا. ماشي الكلام؟ وقفت وصلت، فيهم فتح وتقليل. طب في الآية 38 فيهم لفظ هدى، لفظ هدى، في حال الوقف فقط، في حال الوقف فقط. هذا الكلام في لفظ هدى في حال الوقف. ليه؟ لأن لما هوصل هرجع التنوين كما كان، لكن لما أقف هبدل التنوين بألف، هدى هدى، لكن في الوصل هدى ها خلاص ما بقاش في ألف. طيب نروح للتحريرات سريعا. في عندي أيتين فيهم تحريرات. التحريرات اللي عندي في الآية 34 اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه، اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه. عندي كلمة لآدم لآدم، وعندي كلمة أبا لآدم بدل فيها 2 و4 و6، وأبا فيها فتح وتقليل. كيف يوظف البدل؟ إزاي أنظم البدل مع ذات الياء؟ لو أنا قرأت قصر ليا في أبا الفتح، لو أنا قرأت في لآدم القصر حركتين ليا في أبا الفتح، ولو أنا قرأت في آدم التوسط ليا في أبا الإشباع. لو أنا قرأت في لآدم معذرة، لو أنا قرأت في لآدم التوسط عليه التقليل فقط في أبا مرة أخرى، يبقى لفظ لآدم لو أنا قرأته بالقصر ليا في أبا الفتح، ولو أنا قرأت لآدم بالتوسط ليا في أبا التقليل فقط، ولو أنا قرأت لآدم بالإشباع ليا في أبا الفتح والتقليل. وافتكروا كلمة نصيبي لسن. الله يفتح عليك يا أسد. الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن. طيب في الآية 37، في الآية 37 اجتماع المقلل بخلف عنه مع البدل. لاحظوا حاجة، ده المرة دي ذات الياء اللي جات الأول اتعكست، وبعدين البدل، فبقى عندي ذات الياء فيها فتح وتقليل، وبقى عندي آدم بقى فيها 2 و4 و6. كيف توظف؟ لو أنا قرأت بالفتح هيبقى لي في آدم القصر والإشباع، صح؟ ولو أنا قرأت فتلقى بالتقليل مليش في لفظ آدم إلا التوسط والإشباع. دوت اللي عندنا في صفحتين اليوم، ده اللي عندنا في صفحتين أو في صفحتي اليوم. ماشي؟ هنتسمع دلوقتي الشيخ عبد الرحمن بإذن الله وهو بيقرأ وإذ قال ربك للملائكة، بس إحنا بنراجع فنقرأ بوجه واحد. هنقرأ الشيخ عبد الرحمن انتقى وجه الإشباع أو الإشباع. الإشباع. أو الإشباع. فيقرأ بوجه الإشباع. فتفضل الشيخ عبد الرحمن، وطبعا مع العلم لما هيقرأ بوجه الإشباع هيقابله ذوات الياء يا شيخ عبد الرحمن. نعم. لك فيها الفتح والتقليل. الله يفتح عليك. يلا الله يفتح عليك، وطبعا إخواننا برضو هيعملوا معنا مداخلات إن شاء الله. يلا تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مرة أخرى شيخ عبد الرحمن من عند هؤلاء إن كنتم بالإشباع. لا هنجيب الأول التسهيل مرة أخرى من عند هؤلاء إن كنتم. هؤلاء إن كنتم صادقين. الإبدال ياء مع الإشباع. هؤلاء إن كنتم صادقين. الإبدال ياء مكسورة. هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نتلقى هذا الاتصال يا شيخ عبد الرحمن وبعد نكمل. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك أقرأ من فين؟ اتفضلي من إذ قال ربك للملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الأرض فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء تسنيم فقال أنبئوني نفس البدل أيوه حاضر فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. لا خلي بالك ما حكم الهمزة الثانية هنعمل فيها ايه؟ فيها ثلاث حالات يا اما الابدال الى ياء مشبعة يا اما التسهيل يا اما الابدال الى ياء مكسور. طيب هاتي الاول الابدال ياء مع الاشباع. ماشي حاضر. هؤلاء لا اي صادقين. خلي بال حضرتك من حاجة. أنا ما أجبعتش. هاتيها تاني. هؤلاء إن كنتم. اسمعيها مني كده. اسمعيها مني. هؤلاء إن كنتم. وحضرتك المشكلة إن فيها مدود كثيرة. نعم. فالنفس بس والنفس هو اللي مش. أعانك الله. أعانك الله. يا رب. هاتي طيب هاتي التسهيل كده طيب. طب هحاول فيها مرة تانية برضه عشان أتعلم إن شاء الله. اتفضل. هؤلاء إن كنتم. طيب. أشبعت الإخفاء. هاتي هاتي بقى تسهيل الهمزة الثانية. هؤلاء إن كنتم. ابدلي بقى ياء مكسورة. هؤلاء إن كنتم. ممتاز. إن كنتم. تمام كده ممتاز. طب حضرتك ما أبدأ بيها أقول إن كنتم ولا إن؟ لا ترجع لو هتبتدي بإن كنتم. أيوة. ترجع الهمزة الأصلها بقى. أيوة. تحقق الهمز. يعني إن كنتم صادقين. بالضبط كده كحفص بقى. إن كنتم قوليها كده. إن كنتم صادقين. بارك الله فيك يا أم تسنيم. أحسنتي. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أسمائهم قال ألم أقل لكم. قال ألم أقل لكم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. أحسنتي. معنا الأخت فاطمة من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص شوي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا غدا وادخلوا تاني وكلا منها حيث شئتما تاني وكلا مرة أخرى على مهلك وكلا منها حيث وكلا منها مرة أخرى قلت استف ما أسمعك قولي أعيدي مرة أخرى وكلا وكلا منها حيث شئت وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما إيه نعم وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه مما كانا خلي بالك من الودود مما كانا فيه تمام وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين بس خلي بالك من الغنة مستقر ومتاع إلى حين طيب معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي بعد حضرتك بس كنت عايزة حضرتك تقولينا على اسم كتاب مثلا أي حاجة تدلينا كمبتدئين في رواية ورشة عن أي كتاب ينفعنا إن احنا ناخد منه مثلا أحكام أو حاجة زي كده في في في كتاب قيم هو في كتابين الكتاب الأول اسمه القبس الجامع في قراءة نافع يعني في كتاب اسمه القبس الجامع في قراءة الإمام نافع وفي كتاب آخر لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري اسمه رواية ورش وجزاكم مثل طيب معنا الأخت افتخار السلام عليكم السلام عليكم طيب يلا شيخ عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن تلقى هذا الاتصال ونسمع الشيخ محمد السلام عليكم وعليك السلام تفضل يا أبا أنس يا شيخ أنا أريد أقرأ برواية قارون عن نافع تفضل يا أخي اقرأ برواية قارون وأقرأ من سورة يعني ولو سمحت من سورة فصلت وتقرأ من فصلت نعم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. انقطع الاتصال. ما شاء الله كان يقرأ برواية قالون. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. تفضل. من أين أبدأ؟ تفضلي من قول الله تعالى قلنا اهبطوا منها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بتقرأي يا أخت نور طبعا بقصر البدل. نعم تمام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بارك الله فيك يا أخت نور أحسنتي. معنا الأخت أسماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لكم يا شيخ محمد. الله يكرمك. أقرأ من فين إن شاء الله؟ من أول أتامرون الناس. حاضر. هتقرأي بوجه إيه؟ بوجه التوسط إن شاء الله. تمام تفضل. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خلي بالك من ترقيق الراء. وإنها لكبيرة أيوة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم كمان مرة

عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واضح ان انت متأثر بالشيخ المنشاوي. ربنا يكرمك. رحمه الله ورحمتنا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. احسنت يا شيخ محمد. امين. طيب طبعا احنا كان الشيخ محمد قرأ على وجه التوسط, وطبعا كان كل اللي قبله من وجه التوسط كان ليس له الا التقليل فقط, ولما قبله اللين المهموز ما كانش فيه الا التوسط فقط في اللين المهموز. ايضا لما الشيخ عبد الرحمن قرأ على وجه الاشباع, فلما قرأ بوجه الاشباع فكان له في ذوات الياءات الفتح والتقليل, وايضا كان لو قابله مد لين مهموز كان له ايضا فيه التوسط والاشباع, لان دائما اشباع البدل له دائما يأخذ بمقدارين, إما أن يأخذ بالفتح والتقليل في ذوات الياء, وإما أن يأخذ في اللين المهموز بالتوسط والإشباع. إن شاء الله تعالى طبعا إحنا كان أخواننا في الكنترول بيقولوا أن الاتصال السابق قبل قراءة الشيخ محمد كان آخر اتصال. قبل نهاية الحلقة طبعا كما عودناكم نبتدي نشوف الأسئلة اللي هننهي بها حلقة اليوم, وطبعا هذه الأسئلة دائما بيدور مدار هذه الأسئلة على ما يتم شرحه في الحلقة, على ما يتم شرحه في الحلقة. أيضا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى هبتدي إن شاء الله أشرع في شرح دروس هامة, وهي تختص بباب الهمز. يعني أنا كل اللي أنا بتم بمراجعته الآن بقدر أقول اسمها مراجعة مبسطة لأصول رواية ورش, لكن أمامنا الكثير في أصول رواية ورش, كإثبات الهمز, كحذف الهمز, كإبدال الهمز, كل هذه الأصول وأبواب كثيرة في باب الهمز, سواء كان الهمز المفرد, سواء كان الهمزتان بالكلمة, سواء كان الهمزتين من كلمتين. أيضا يتبقى أمامنا أيضا باب الإدغام وباب اللامات, فأمامنا بعض الأمور التي تختص بأصول رواية ورش, باب الفتح والإمالة, فهذه كل أمور تختص بهذه الرواية. نتابع إن شاء الله الأسئلة والتدريبات الخاصة بحلقة اليوم. السؤال الأول طبعا هو خاص بالآية رقم 34, يعني احنا عايزين نكتب سويا هذا الكلام خاص بالآية رقم 34. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من الآية السابقة أجب عما يلي, للملائكة مد نقط. طبعا الكلام ده نعرف حله المرة الجاية, ده واجب لنا احنا. للملائكة مد نقط مقداره نقط, للملائكة مد نقط مقداره نقط, لآدم مد نقط ونوعه نقط, لآدم مد نقط ونوعه نقط ومقداره نقط ونقط ونقط. طيب فسجدوا إلا, فسجدوا إلا مد نقط مقداره نقط, مد نقط مقداره نقط, إلا إبليس, إلا إبليس مد نقط مقداره نقط, أبا, أبا حكم الألف نقط ونقط, أبا, أبا حكم الألف نقط ونقط, الكافرين حكم الألف نقط. املأ الفراغات الآتية بما يناسبها, املأ الفراغات الآتية بما يناسبها, لآدم وأبا, القصر, القصر عليه نقط. طيب اللي تحتها التوسط عليه نقط. طيب ثلاثة الإشباع عليه نقط ونقط. تمام. يبقى إذن دوت الخاص بأسئلة اليوم. رجاء هذه الأسئلة يعني هتبتدي تكشف لينا احنا فاهمين الرواية ولا لا, هضمين رواية ورش ولا لا. ايضا يعني دايما يسعدني طبعا الاتصالات, مش فقط التلاوة فقط بل للأسئلة ايضا, يعني اللي مش عنده قاعدة أو مش متفهم قاعدة معينة أو حتى من الأسئلة ديت وعايزني أوضحها ما فيش ما يمنع. يعني إحنا دوري هنا أن أنا بأدي رسالة، هذا الأمر تكليف وليس تشريف، فإحنا بنؤدي رسالة، نسأل الله عز وجل أن يتم هذه الرسالة على خير، إنه ولي ذلك ومولاه أن تتم هذه الخطمة وأن تنتشر رواية ورش في العالم الإسلامي ككل، وأن يدخل وتدخل هذه الرواية في بيت كل مسلم ومسلمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد وأحسنت وبارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، انتظرونا، وجزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.